ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر ربيع الآخر في سنة 1445 هجرية، الموافق للسابع من شهر نوفمبر 2023 ميلادية، نواصل شرح أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث العاشر. في الحصة الماضية درسنا الحديث التاسع الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. تعلمنا في الحديث هذا، الحديث التاسع، الإنسان لا يكثرش من الأسئلة التي لا تفيد، والتي تدخل في الفتنة، والتي تؤدي إلى الحرج. مهم، ذكرنا الأسئلة اللي ماشي مليح تسألها، وتكلمنا عن الأسئلة التي يجوز أن تسألها، كأن تسأل عن دينك، تتعلم، تسأل عن أشياء تريد أن تفهمها في الكتاب والسنة، تسأل عن إشكال، جاءك إشكال في آية في حديث بالتعرف، تسأل عن بعض الناس حبيت تخالطهم، حبيت تتعامل معهم، حبيت تتزوج من عندهم ولا تزوج لهم، لابد تسأل. إنسان حبيت تخالطه ديروا صاحبك، قبل ما ديروا صاحبك سقسي عليه، مش أي واحد ديروا صاحبك. واحد جاي يطلب منك تسلف له دراهم ما تعرفوش، سقسي عليه، أنت تقدر تسلف، مش أي واحد تسلف له دراهم، مش ما تضيعش المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. إنسان حبيت تشاركه في تجارة، حبيت تجاوره، تسكن قدامه، تسقسي إذا يصلح ولا ما يصلحش، الأوامر واش نديرو، الحج ما تقدرش تحج، سقط عنك الحج، الصيام ما يقدرش يصوم، مريض أو مسافر يفطر ثم يقضي، ما يقدرش يقضي حتى بعد رمضان، واش يدير؟ يفدي. الأوامر نطبقو كل واحد واش يقدر، أما النواهي شو نديروا لها؟ بعد عليها نهائيا، ماشي قالنا نشرب شويه خمر مع الفطور، شويه كاس صغير مع العشاء، لا لا، بعد عليها. علاه؟ لان النواهي تقدر تعيش الحرام، تقدر تعيش بلا الحرام، تقدر تعيش بلا ما تشرب الخمر عادي وما تموت ما يصرى لك والو، تقدر تعيش بلا الربا، تقدر تعيش بلا رشوه، ماشي كما يقولوا الله غالب ما نحبناش المصروف بزاف، من ناكلوا الرشوه، ياكلوا الرشوه هكذا، بعد تصيبوا بهذيك الرشوه هذيك، يتوسع في النفقات، يروح يدير مخيمات كومبينغ، يروح لاسطنبول، يروح لماليزيا، يروح كيف ما لحقناش، يشري سياره 600 مليون 700 مليون، هو خدام عادي يخلص 4 ملايين ولا 5 ملايين في الشهر، لا تركب سيارة تاع 600 مليون، شري فيلا تاع زوج ملاير ثلاثة، لا تسكن في فيلا، يفتح يقول لك الاغنياء يسكنوا في فيلا، راني ربي عطاك انت ما عطاكش ربي، اصبر ربي خلق الغني والفقير، راهم يفتيوا لارواحهم. يقول لك ما لحقناش، شحال تاكل في النهار؟ ناكل 4 مرات 5 مرات. لا تاكل 4 مرات 5 مرات، كل مره واحده. يفتح نضعف، ما تضعف ما تموش ما تخافش. شحال عندك من كوسين؟ عندي 12 كوسين. علاه 12 كوسين؟ انت وزير؟ علاه 12 كوسين؟ شحال عندك من صباط؟ عنده 6 أنواع ولا 7 أنواع، زوج تاع الصيف وزوج تاع الخريف. وعلاه؟ انت وزير؟ كل وزير علاه؟ الوزير بغال ما هو عيش على قدك، ما تاكلش في الرشوة. وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. دخان ما تشربش الدخان، شي قال انا ما نشربش بزاف، قابلوا بعد مع القهوه. والله غير متعجب فيهم هذول، لاحظت شحال من واحد ربي يعافينا ويعافيهم يضرب جبده ويخلي الدخان داخل، ومن بعد يضرب كوبا تاع قهوه صافي يدخل هذاك الدخان، يا صاحبي بعد يمرض سرطان قلبه، شرايين تاعو العروق تاعو يمرضوا. يا سيدي على الاقل بين هيدا اوف، ومن بعد شرب القهوه. شفتهم سبحان الله، شفتهم كيف يضرب الجغمه تاع الدخان يجبدها، وبعد يدير لها قهوه باش هذاك الدخان يهبط صدره. لا انتحار، انتحار مش انتحار، يا سبحان الله. المهم بعد الدخان، بعد على الشماع، ماشي قال يا ودي عندي قارو مع القهوه وقارو مع الفطور وقارو مع العشاء، ومين ذاك يزعفني واحد نضرب قارو؟ لا تضرب لا قارو لا نص، اجتنب. هذا هو الحديث اللي تعلمناه. وبعد جبت لكم واحد الحديث، النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا برنامج كذلك كيفاه نمشي وكي نعياو من الأحياء ومن نوافل العبادات. مثلا قريت القرآن بزاف وصمت الاثنين والخميس، وبين المغرب والعشاء قلتها ركعتين وركعتين وركعتين، صليت حبيت تريح. كاين بزاف من الناس وش يديروا؟ يروح للحرام باش يديفولي. لا لا، ديفولي بالحلال. بعد العشاء افعل ما تشاء، كمل من الحلال شوية القلبي شوية الربي شوية القلبي باش بالحلال. يعني بعد العشاء اشرب كاس حليب، كل حبة بنان، كل حبة تفاح، كل شوية عنب، ماشي بعد العشاء برم فيها سيجارة عمرها الداخل بالزطلة. خلاص بعد العشاء صلينا العشاء الحمد لله، سنة العشاء شفعوا الوتر، لو كان كسدوا رجلينا ديبريو اضرب فيها حبة تاع مخدرات صاروخ. علاه؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كي معنى الحديث، كي تكون دير العباده وجد هكذا بعد عييت حبيت تريح، انا بشر نحبوا نريحوا، روح للحلال ديفولي باش للحلال. قال يا ودي احنا صلينا العشاء دوكا نقعدوا فيها قعده تاع شعبي نبوي، ها يجيبوا فيها شيخ يضرب لنا مليح. لا لا لا، اقعد مع الوالده تاعك، قصر معاها مع صاحبك يا سيدي، قعد شويه برا معليش 4 ساعة إذا قصر، نحي على روحك بالكلام الطيب وروح للدار، قعد مع زوجتك مع أولادك. إذا إحنا عندنا برنامج في الإسلام، الأوامر كل واحد يطبق واش يقدر، النواهي بعد بعد بعد، خاطر تقدر تعيش بلا مخدرات. كاش منها كيما يقولوا بالفرنسيه سي بلو فور كو موا، ما نقدرش. كاش منها كيما واحد قال له بطل الدخان، هو هلكك الدخان، ما نقدرش غصب عني ما نقدرش. قال له انت كي خرجت من كرش الام تاعك، كي خرجت من بطن امك خرجت هكذا بسيجاره، كي زدت هكذا خرجت هكذا سيجاره بيدك؟ قال له لا لا، خلاص بطل وكي تتعب روح للحلال. يعني الإجمام باللغة الفرنسية ديفولي، باللغة العربية إجمام النفس، إجمام يعني النفس تاعك ريحها. باش ريحها؟ الحلال دير الرياضة، روح امشي يا سيدي، امشي امشي في غابة، امشي في قدام البحر، امشي امشي شوف هكذا هاك تمشي. يعني ديفولي شي لازم تروح للحرام. هذا هو البرنامج اليوم ان شاء الله. ناخذ الحديث العاشر وهو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث هذا وش الخلاصة تاعه؟ يعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام باش إذا حبينا ربي يرضى علينا ويستجيب الدعاء تاعنا ناكلوا الحلال ونبعدوا عن الحرام. هذا هو خلاصة الحديث. بس حبيت ربي يستجيب الدعاء قول الحلال وبعد عن الحرام. علاش اليوم الدعاء تاع كثير منا ماهوش مستجاب؟ خاصة كي ندعيو على الأعداء تاعنا. على لأن كثير منا راهم ياكلوا في الحرام. أي ماذا بنا ما عرفوا وشنو هو الحرام باش نبعدوا عليه إن شاء الله. صح. هذا الحديث رواه مسلم. نأخذ الآن ماذا استنبط منه العلماء، يعني وش خرجنا من فوائد. أول حاجة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب. إذن من أسماء الله الطيب، من أسماء الله سبحانه وتعالى الطيب. فالله تعالى طيب. ما معنى الطيب؟ يعني منزه ومطهر ومقدس من العيوب والنقائص. ربي ما فيهش عيب. ومن الأخطاء لهم يقولها بعض الناس، وش يقولوا؟ يقولوا ربي دار لكم شتاء ما حبيتوش، دار لكم البرد ما حبيتوش، عطاكم سخانة ما حبيتوش. ربي حير فيكم. ربي حيرة؟ ربي ما يحيرش. في حيرة دي خطأ. الحيرة جاية من نقص. احنا نحيروا، احنا ما نعرفوش المستقبل، ما نعرفوش الغيب. ربي ما يحيرش. بعض الناس كان يشوف مثلا انسان بهلول وعنده دراهم، واحد ذكي تحطه في قرعة وتغلق عليه وتحطه في صندوق وترميه في البحر يخرج ذكي. ما عندهش دراهم، فقير عاش ما كسب مات ما خلى. يقول سبحان الله، ربي يعطي الهم اللي ما عندوش. غلط. تما ربي يضرب ويخطي ولا كيف؟ غلط غلط. ما تقولش هكذا، ربي حكيم. يقول كيف هذا البهلول ما يعرف والو وعنده المظاهر، ويقول لك انا ذكي ما يجي يدور عليه شهر الكل بالديون. بالك تقول ربي راه يعطي اللحم اللي ما عندوش سنان. خطا. ربي حكيم. اذا ان الله طيب يعني ربي سبحانه وتعالى منزه ومطهر عن العيوب والنقائص، سواء في ذاته او اسمائه او افعاله او احكامه. حتى في الاحكام ربي حاكم في الاحكام. كيف يعني؟ ربي سبحانه وتعالى كيف فرض علينا الفرائض وحرم علينا المحرمات حكيم. يعني كل حاجه حطها في مكانها، وضعها في مكانها. مثلا واحد يقول علاش احنا نصوموا شهر تاع رمضان؟ لا، احنا ما نصوموش اسبوع ثلاث ايام، ولا ما نصوموش في الليل، في الليل ما ناكلوش كي نهرقتو. وعلاها رمضان ما يجيش برك في الخريف؟ ولا في الشتاء علي يجي في الصيف نيجي الزنا تقريبا نموتوا. الله حكيم رضي بالك ربي يحب الجسم تاعنا يصوم في الصيف ويصوم في الخريف ويصوم في الشتاء ويصوم في الربيع حكيم ربي. بعض الناس يقول لا صلوات خمسة يمكن غير جات زود صلوات كيف واحدة مع الصباح كي نوضوا نروحوا الخدمة صديو وبرنا في الخدمة وفي العمل والمشاريع والبناء والتعمير لا شيء كاين جون طبعا ونصلوا زود لا إن الله حكيم ربي يعلم باللي لازم لك الروح تاعك لازمها خمس مرات تصلي لله فرضا هذا الله حكيم في شرعه كما هو حكيم في خلقه أعلى في الخلق ربي سبحانه وتعالى خلق الناس زوج عينين برضي لأن الله يعلم أنه نحتاج زوج لو كان نحتاج عشرة كان يخلق لنا زوج هنا وزوج هنا وزوج هنا زوج خلاص علاه المرأة فرض ربي عليها الحجاب خلاص ما تقولش علاه إن الله حكيم إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يعني ربي غني فائدة ثانية إن الله غني يعني غني عن الخلق تتقرب إليه بشيء طيب يقبلك تتقرب إليه بشيء مشي طيب ما يقبلش لأن الله غني مشي كما الملوك الملوك ممكن تعطي له حاجة ما يحبهاش يقولك ما عندي حياة جيبها لا الله غني سبحانه وتعالى. ثالثا ما معنى الطيب؟ إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. الطيب يعني العمل الطيب العمل الطيب كيف يكون العمل طيبا؟ هذه الفائدة السادسة ما كان خالصا لله وموافقا لشريعة الله. إذا حبيت العمل تاعك يكون طيب عند الله لازم تخلص لله يعني في العبادات تخلص وتكون موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله. كيف نعبد الله؟ كما نحب احنا كما علمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة شفت واحد يصلي يدير هكا ما يقبضش هكا ولا هكا دار هكا كان بزاف الشباب يديروها هذه. قلت له يا اخي بعد الصلاة قلت له لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض هكا انما كان يقبض هنا ولا هكا. قال لي اسمع خليني نصلي كما نحب خليني في نيتي. قلت له في نيتك لا اله الا الله ما زاد تخص حاجة وش نية محمد رسول الله نصلي بنيتي مليح كيف تصلي كما تحب انت. لا النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني وصلي. ايوا ما انا قلت له دير هكا هذه تاع خليني في نيتي غلط. واحد شاف واحد يتيمم ما يعرفش يحكم الحجره بدا يدير هكا جاي قالوا اخي ما تيمم شاف قالوا خليني في نيتي روح دخل روحك بيني وبين ربي ربي رحيم ويقول لا قالوا ما تلعبليش بالالفاظ. اسمع في نيتي هذيك لا اله الا الله كيف تتيمم ربي قال ما تيمو كي ما تصيبوش الماء ما تقدرش تعمل الماء صح راك طبقت امر الله. كيف تيمم كيما تحب انت لا كيف انت يمم كيما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له يكفي يديك وجهك خلاص كان هكذا. إذن العمل باش يكون طيب لازم يكون موافق يكون خالص لله وموافق لشريعة الله. الأموال بالنسبة للأموال كيف تكون طيبة؟ تكون مكتسبة عن طريق الحلال. المال الطيب هو المكتسب عن طريق الحلال. العقيدة الطيبة هي اللي ما فيهاش الشرك ما فيهاش الخرافات هذه هي ما معنى الطيب. الطيب من الأقوال ما كان فيه ذكر الله، وما كان قولا حسنا وليس فيه الفحش ولا البذاء. مع الأسف كاين بزاف من الناس ولاو يطيحوا، حشاكم طيح يصلي كي يزعف يطيح، خاصة باش زعما يخافوه الناس. مثلا أو قاعد في الدار كاين شباب ضايعين هم قاعدين برا ويتكلموا كلام فاحش، كي يخرج باش ينهاهم ما يطيحوش يطيح لهم يسمع هيا يماك وقتك من هيا، يقول لازم نطيح لهم باش يقول هذا واعر. ما تطيحش، كي ما تطيحش ربي يدير الهيبة منك في قلوبهم. طيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الفاحش البذيء. شكون هو الفاحش؟ الفاحش اللي يتكلم عن العورات بالأسماء الصريحة كما رانا نسمعوا. جوز على شباب كيراك يهضر مع صاحبه غير كي يكون معايا مهما يطيحش، مع صاحبه يطيح، لا كيف كيف ما طيحش. الفاحش هو الذي يتكلم بالعورات بأسمائها الصريحة، والبذيء هو الذي يتكلم بالنجاسات بأسمائها الصريحة. شحال من واحد منا يزعف على وليده راح يا هكذا يا نجاسة، هذيك الكلمة الكبيرة هذا تقولها ليه؟ هو ربي ما يحبكش. إذا العمل باش يكون طيب يكون موافق للشريعة الإسلامية ويكون مخلص لله، المال باش يكون طيب يكون عن طريق الحلال، العقيدة تكون صافية بعيدة عن البدع والخرافات، وتكون كذلك الأعمال بعيدة عن البدع، ومن الأقوال يكون فيها ذكر الله ويكون فيها الكلام الحسن صح. ثم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. إذا واحد اللي يتصدق بالمال الحرام غير مقبول، واحد يسرق المال ويتصدق ولا يجيب الربا ويتصدق غير مقبول، يروح للحج غير مقبول، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هنا فائدة الرابعة، ربي سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا باش نقتديوا بالأنبياء خاصة الشباب، الشاب والصبي دائما مازال الشخصية تاعو ما تكونتش، دائما يشوف المجتمع بمن يقتدي، اللي يديروه هو المثال تاعو ليكزامبل تاعو. فإذا ربي وفقه اقتدى بالأنبياء وبالصالحين والعلماء راه فاز. علاه تصير مازال شباب 15 سنة في عمره 14 وطلع طيبو لابس قرميطة وداير راس كيزة وشعر تاعو تاع الديك وتاع من أحمر من أخضر، هذا مسكين شخصيته ضعيفة، شاف منا شاف هذاك اللاعب تاع كرة القدم يسجل بطريقة عجيبة ويراوغ ستة ويزيد الحارس ويسجل، مادام يعرف هكذا واش يدير في حياته معناتها مليح. ماذا يا ودي دير كيما هو في البالون باش نجيبو لاكوب دي مون وما نجيبوهاش، والله ما تجيبها ما يخلوكش الاعداء يا سيدي، دير كيما هو في اللعب. لا لا دير قرميطة، انا دير يلبس سروال مقطع سروال طايح، اقتدي بالانبياء، الانبياء هم الرجال وفي مقدمتهم وافضلهم شكون هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب تحب الشجاعه اقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام، تحب الرجوله اقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام، تحب الكرم تحب الاخلاق كيف تتعامل مع والديك مع زوجتك مع جيرانك اقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام هو القدوه تاعك. ولهذا لازم نقتدي ونديروا قدوه. ربي واش قال للرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما قص عليه قصص كثير من الأنبياء؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعلم أولادنا وليدي تدب الرسول عليه الصلاة والسلام تبعوه، وباش تقتدي به لازم تقرا السيرة تاعو، كنت عارف السيرة تاعو تقراها في كل عام ماشي في المولد النبوي برك. فهمتوا؟ ثم تقتدي بالصحابة، الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، ما كاش واحد خير منهم بعد الأنبياء، اقتدي بهم. ثم اقتدي بالصالحين بعدهم، واقتدي بالصالحين في مجتمعك، واقتدي بالوالدين تاعك، وكل واحد خذ منه ما هو بارع فيه. مثلا عندك باباك ما هوش طالب علم، ما يعرفش العلم، صح الله يبارك الصف الاول يقرا القران تاقي ربي اقتدي به، وعندك عمك طالب علم اقتدي بباباك في العبادات وبعمك طالب علم، وعندك خالك شجاع الله يبارك والو ما يخاف اقتدي بخالك فاش الشجاع، وهكذا كل واحد اقتدي به. عندك مثلا مشايخ تقرا عندهم الدين تسمع الدروس تاعهم، واحد الله يبارك قوي في الحديث يعرف الاحاديث وكذا، الاخر ما يعرفش بزاف الاحاديث يعرف الفقه، اقتدي بهذاك في الحديث وسقسيه واقتدي بهذا فاش في الفقه. ممكن شيخ الله يبارك خطيب، خطيب يدير لك خطبة ما ترقدش في الجمعة، ما تقدرش ترقد، خطبة الله يبارك قوية وعلمية وما شاء الله. بصح مثلا في التربية ولا مثلا تخرجوا مع بعض إذا في مخيم ما يعرفش مش عارف ما يعرفش يسير، يخرج معه طلاب واحد يروح له منه يقول أنا ما قدرتش أنايا، ما تقتديش بها يعني ضعيف، تقتدي باش في الخطب. هذا عندك استاذ، استاذ تاع الرياضيات شحال ما يضيعش وقته، اقتدي به في الرياضيات في العلم تاعو يعني خذ منه، واقتدي به في الفحوله. بصح في العلم الديني ما يعرف، ما تقصيش ما يعرف، ماشي معناتها يعرف الرياضيات يعرف الدين، ممكن ما يعرف هكذا صح. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هنا الفائدة الخامسة، وجوب تطيب الطعام. مش معنى تطيب الطعام، مش نطيبه يعني لا كويسون ان فرونسي، تطيب يعني ديروا حلال، يعني الماكلة تاعك حللها، حلل الماكلة تاعك، حلل المشروبات تاعك، حلل اللبسة تاعك، حلل الغذاء، معنى الغذاء الفيتامينات، فيتامينات تاع جسمك اللي يتكون بها الجسم يولي لاباس به يكونوا من الحلال. إذن تطيب الطعام يعني يكون حلال، هذا واجب فرض. سادسا، من فوائد الحديث بالحلال تقبل الأعمال وتتنزل البركات، وبالحلال يقبل الدعاء. هذا من فوائد الحديث، يعني واش نستفاد هذا الحديث. الآن وصلنا الفائدة السادسة، إذا حبيت ربي يقبل لك الأعمال تاعك كل حلال، وإذا حبيت البركة تكون في دارك في حياتك في ولادك كل حلال، وإذا حبيت ربي يقبل الدعاء تاعك كل حلال. أيوا كيف نعرف الحلال من الحرام؟ واش لازم ندير؟ لازم نقرأ نتعلم نسقسي قبل ما تدير مشروع تجاري، ما تقولش وراي حاكمة، اسمع فاش هي حاكمة، قول يا ودي حاكمة في الصباط هذه الأيامات، اجري للصباط اخدم، من بعد فاش هي حاكمة، هي حاكمة في التليفونات، اجري التليفونات، معليش بصح سألت الحلال. كاين بزاف من الناس يديروا شركه هو وصاحبه، يجي ليه يقول له خونا انا عندي شويه دراهم وانت عندك شويه دراهم، ها يا سيدي نخدموا مع بعض، حياتك بعضها. ما يديروا واش يخدموا، ما يديروا الوقت شحال نخدموا، ما يديروا شكون اللي يخدم شكون اللي ما يخدمش، شكون اللي يخدم الاخر يعطي له دراهم برك شحال من مره يقول له هاك دراهم، بعد الاخر ما يجيش كاع، الاخر يقول له اسمع سمع انا كحلوش انا نخدم. قلت بصح انا ما نقدرش نخدم، انا يا موظف انا ما نعرفش التجاره، انت تعرف التجاره، هاك دراهم وخدم. او لا لا تخرج عليا لازم نخدموا في زوج. عزيزو اتفاق من الاول صح، شحال نربحوا نربحوا النص شحال نقسموا الربح النص بالنص. لا لا كاين اللي يقول له شوف هاك 500 مليون سنتيم خدم وكل شهر اعطيني 5 ملايين. غلط هذا غلط. علاه؟ واش ربحنا نسبة بورسنتاج، ربحنا 100,000 نقسموها نسبة، قال انا ندي 50% تدي 50%، او انا بين حكم انا راني نخدم انت ما تخدمش، انا ندي 70% تدي 30%، اتفاق. شحال نخدموا؟ اه برك ما كانش روح برك، شحال نخدموا؟ 5 سنين. بعد 5 سنين نحبوا نجدوا ولا نوقفوا. في خلال 5 سنين ما تقدرش تبطل. شحال من واحد يبدا يخدم معه اه ما خرجت عليا انا جبت روحي، ما جبت روحك انا دار خاني موح ادخل روح. لا رانا متفقين 5 سنين، بعد 5 سنين الا اذا في خلال 5 سنين قال نحبسه نحبسه. شحال من واحد يقول والله فلان كي خويا، ومن بعد يدخل معاه في تجاره صرا بيناتهم فتنه. على ما يكتبوش ما يتفقوش. اذا لابد ان نتعلموا صح. هنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر. يعني انسان كي يكون مسافر والسفر تاعو طويل خاصه بكري يولي شعره ماشي ممشوط ومغبر عيان، ثم يمد يديه الى السماء. هو شوف راه متذلل لله مفتقر، وزيد في السفر القلب تاعو منكسر، ومع ذلك يقول يا رب يا رب، وفي الغالب ما يستجب له. علاه؟ يعني الدعاء في السفر مستجاب انسان كي يكون متذلل. ولهذا من من من السنه كي نروحوا نصبوا صلاه الاستسقاء باش نروحوا واش من الثياب نروحوا تاع الخدمه، قميص هكذا يعني ماشي محدد مليح. كاين بعض الناس كي يجي يصلي صلاه الاستسقاء تقول له جاي للعيد، ثوب الله يبارك واقف وحده، تحط يده يوقف وحده، الريحه غلط. هذه في العيد كي تروح صلاة الاستسقاء روح ببلود وترافاي. علاه؟ يا ربي شوف فينا فقراء ارزقنا. اذا الانسان مع هذه كلها ممكن ربي ما يستجبلوش. علاه؟ لان واش قال؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. يعني الجسم تاعو متكون فيتاميني، الجسم تاعو متكون بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. الآن حبينا نعرف ما هي الأشياء اللي تمنع إجابة الدعاء. كاين أشياء تمنع إجابة الدعاء من الذين نعرفها باش نجتنبها. أولا التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، هذه تمنع من إجابة الدعاء من بعد عن الحرام. ثانيا ارتكاب المحرمات، فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. إذا بعد عن المحرمات. أنا راني نهضر هكذا وأنتم شوفوا الواقع بتاعنا، وسلط الله علينا أذل خلق الله. اليهود على بالك اليهود أذل خلق الله، الناس يضربوهم بالكف كي يهضروا لهم يقولوا يا منعون يا يهود يا منعون تعال هنا يقولوا له شيعة يهودي يا ملعون. حتى انا شبابا وجدي كي يذكر اليهود ديما يقول اليهود واش يقول عليهم؟ عليهم اللعنه. دوك هم يقولوها واش يقولوها؟ خدمونا فابريكاونا اليهود عليهم اللعنه. انا نشفى جدي عم بابا كي يذكر اليهود مباشره كما نقولوا احنا ابو هريره رضي الله عنه هما كيقولوا اليهودي عليه اللعنه. كانوا دولة احنا سبب. روح خرج من المجتمع، روح شوف المعاملات السيئة، الابن ما يطيحش باباه، الراجل على جال قطعة أرض، على جال خوه عيط على وليده يتضارب معاه، عمو عيط على وليدك، عمو عيط على وليدي، أنا نربي وليدي، دخلش روحك، خالق دخلش روحك في وليدي، أنا نربي وليدي كيما نحب، يا ولدي، يا بلع فمك، دار معاه ولا ما كانش راح يشكي به، شفتوا؟ ارتكاب محرمات، ثانيا ترك الواجبات، ترك الواجبات كان زعما ما يصلوش. كاين يصلوا ولكن يصلي كما يحب، الظهر يصليه بعد المغرب، المغرب غدوه مداك، العشاء بعد يومين، كما يحب. ما يصليش في الخدمه، وهم يقولون ما تصليش في الخدمه، يصلي في الخدمه راه يصرف الدوله. ياه ودي يخدم وقت الصلاه واش يدير؟ راه يحج، راه يقرا في القران. صلي في وقت الخدمة، صلي في المدرسة، لازم نطالبوا هذه بحكمة طبعا دائما. طالب كي تلاقى مع الوزير واش نديروا معك هذيك هذيك سير ولا اسمها؟ سير لا أيها الوزير بارك الله فيكم ربي يحفظكم ربي يعينكم، ديروا لنا قانون باش ولادنا. أشعث أخضر ذي ضمرين مجموع الأبواب، لو أقسم على الله لأمر كاين ناس واقعين الذي حمروهم بالصح هو يدير الأعمال الصالحة، لو كان يحلف ربي ربي يسجد، لو كان يقول يا ربي أقسمت عليك إلا أن تنصر مثلا كفرك ربي يسجد، علاه؟ لأنه قوي الإيمان ماشي الإيمان ركع والعمل الصالح، ولو كان متواضع يعني اللباس ثالثا مد اليدين الى السماء، مد اليدين الى السماء من مقتضيات اجابه الدعاء، فعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله حي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين، رواه احمد وابو داود والترمذي وإسناده حسن. إذن ربي سبحانه وتعالى حييك، بعض الناس يقول سبحان الله ما دام على العرش كاين دعاء ربي ما يستجيبوش لبعض الناس. شوف كي تدعي دعاء دائما راك في خير، إما ربي يستجيب لك وإما ما يستجيب لكش بصح يعطيها لك حسنة، ما يستجيب لكش لحكمة بالك ماك داير الاستاذ تاع الهجره خصني يروح لك شباط تربح تربح من ديها حسنه حسنه الدعاء، واما يدفع عنك مصيبه كانت ستنزل عليك فهذاك الدعاء يرد بعد ذلك المصيبه. اذا الانسان دائما يدعي ربي سبحانه وتعالى. كذلك من رفع اليدين الإنسان يرفع اليدين حيثما رفع النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، صح في خطبة الجمعة الإمام كي يدعي في آخر الخطبة ما يرفعش يديه والمأموم ما يرفعش إلا إذا دعا للاستسقاء، ولو في خطبة الجمعة ابتدى يديه باش يطلب ربي ربي مضى هنا هو يرفع هنا رفع غير ذلك ما يرفع. كان النبي عليه الصلاه والسلام في خطبه الجمعه اذا ندعش للاستسقاء يشير باصبعه الى السماء لا يرفع، والمأموم لا يرفع، لكن يقول لك نعم يجوز قل امين. اذا رفع اليدين حيثما رفع النبي عليه الصلاه والسلام رفع مثل عرفه دعاء في عرفه في الحالات اللي ما رفعش النبي عليه الصلاه والسلام فيها يا أيها الذين بعد عرض ما تنزيل بقى بيقصدها طول الزكاة بعد عرض ما تنزيل كاين حقة تاع عيب هذا المسجد، عندي صوالح وما عنده صوالح هو صح. كاين بعض الناس يجيهم الشيطان وش يقولوا له وش يقول له زوجي ما تسمعش ما تقعدش الحلقة راك تزيد الحجة على روحك. هذه كلمة الشيطان جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا هريرة أنا أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أضيعه فلا أطلب. قال كفى بتركك العلم تضيعك. مرة كي كانوا في كانسير في التشريط واحد من بروكلين عاصمة قلت له هكذا ما شاء الله بس نفس بس قال يدير رجع على وجهه. الشيطان في الضيعه يقول لك احنا ما نعرفش نتفاقل شكون اللي قال نتفاقل شكون هذا اللي قال يا اخي قلنا الاوامر لي زوبليغاسيون الاوامر تعرف بها راسك شنو الطبقه نص الله والمحرمات تعال عليها وكي تحب تقولي روح لعبك. شوف كيفاش الشيطان يقول لك يا ودي ما تسمعش الدروس وقت تحرج على راسك. هذا اذا حبينا نعرفوا شنو هو الحرام باش نجتنبوه شنو هو علاش الحرام كيف نقراو نسقسيو نصحوا الدروس عندك تليفون كاين علماء كاين طلاب العلم اسمع في اي خير خير اسمعوا اسمع اسمع اقرا كيما نقولوا احنا في الدار جاك حراسك يعني ختم ختم راسك باش تطلع وهذا هو عندك اسمع جنس ثاني عمر الإمام أحمد رحمه الله عالم كبير شافوه هذا محبارة هذا هو شاف محبارة المحبارة هكا شغل شغل بطل ياهود ويديروا بها الحبر بكري مع انه كريم عندنا هكا سيالة محبارة بها الحبر ويجيب هذاك القصة هذيك يغمسها ويكتب هو آدم عالم كبير يجي وهم من أندلس من المغرب الحسسي وفي بغداد هذا يروحوا لي في اليمن في المسكر شافوا هذا في الحصار قالوا له يا إمام إذا ما تنعى المحطرة قالوا مع المحطرة إلى المقبرة. شفتوا كاين حنايا ناس يقراوا كي يكمل الجامعة يرموا الكتاب تاعو شوفوا القداد في العطلة تصيبوا الكتب وحاشاكم في المزبلة شفتوا كتاب التاريخ كتاب التربية الإسلامية رياضية أنا روح ريحنا الأخرايا ريحنا الأخرايا أكثر الحين دائما خاصة عند الدين أما تحب تعرف الحلال والحرام بعد الآية ينزل عليك الوحي ما ينزلش عليك الوحي الوحي ينزل على الأنبياء والمرسلين فقط صح آخر نقطة الحديث ما هو الحرام حرام هو ما حرمه الله ورسوله ماشي ما حرمته ما حرمته انت ولا ما حرمته قبل العيد فالحين يحرم ليحرم ويحلل شكون هو الله والرسول عليه الصلاة والسلام. الحرام كاين ثلاث انواع شو كي تعرف انواع هذا ذكري الحرام ثلاث انواع كاين الحرام لذاته كاين حرام لجسمه وكان حرام اللي عنده في الحق غير شيء كي تعبدت بتعبدت في برنامج كيد تبي الحرام لذاته يعني الحرام مذوقه مثل الخنزير والخمر والميتة والنجاسة والسم هذا حرام من نوبي ما تقدرش تسبب كان حرام لكسبه هو حلال بصح الطريقه اللي جا بها حرام يعني واحد دار رشوه كي عطاو له الرشوه ما عطاوش ضرار ما عطاوش طعامه ولا باع المحرمات الماء هذه القرعه حلال بصح كيف جات كيف تحت ليه عن طريق الحرام هذا حرام لكسبه يعني هو كذاب الطريقه اللي جا بها حرام وكاين حرام في تعلق حق غيره به يعني واحد صرف ده هذا قالوا مثلا فروضة كما يتحدث فيه صفو السيارة بداله بداله كونسكاب تروح له تضرب الجيب بالحافية هذاك الدراهم ورقة قطرة طاهرة بالتحديات عن طريق الحرام كيف يجوز؟ للحرام لذاته لازم تتخلص منه نهائيا يعني واحد قلت تسدد دراهم راح قلت له يعطيني دراهم قال لك دراهم ما كانش صح عندي صندوق تحفظ على بالي كذا شهر يحفظ صح بيعه ودي دراهم لا ما يجوش الحرام لذاته حرام على صاحبه وعلى غيره الحرام لكسبه حرام على الكسب مثلا وغادي تسدد دراهم لازم ترد الناس كإنسان كان يخدم في شركة يصنع سرق ومن بعد ذات التوبة في كل يوم يرحب الحج عمر ويقصد يعطان ما يعرف إن شاء الله لازم ترد الناس لأن صاحبي كيف دير كيف درت الزكاة السرقة وكل ضرر ماذا إنسان كان مثلا يبدل الزيت للناس بالسيارة كان يجي يطبع لهم زيت قديمة بعد ذلك شحال خمس مرات هو يطبع له زيت قديمة ولا مغشوشة كي يجي ليك كان يحكي تتو تقول دير بيدون تاع الطبخ كيما العلاقة دير له بيدون زيت مليحة كي يجي يخبصك تقول له لا من عندي هذا من عندي كيف تقرا والله ما نبيعها انت اكثر منه كيف تعرف إذن الحرام ثلاث أنواع لازم نعرفوا باش نعرفوا كيف نسير كل هذا بالعلم نطلبوا العلم يجمع نقراو ديننا نعطيو شوية المفروض ما نقول شوية نعطيو شوية وقت الدين تاعنا هنايا نقراو نتعلمو ونسقسيو وما نسقسيوش من والو أنت كي تمرض عند من تروح كاين الناس الآن كي يمرض يروح عند النجار كاين أنا هاني هكا راهم يديروا بالدين شحالوا عليه 60 شيخ قالوا لي بلي داروا تاع حرام قالك قالك كنا مقصري كنا ندومني انا وصاحبي صاحبي قال لي كنا ندومني ضرب الطاقرة ويقول لي حرام قلت له هذا مفتي قد يلعب جديد كيف تاخذ عليه هذا؟ قلت له كيف تمرض عن منظور قال لي عندك اذا نسال الله تعالى ان يكون من حوالي السبيل ندعو اخواتنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين يا اخي اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكون من الخاسرين اللهم كن لاخواننا في عزه والفلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم يا رب العالمين اللهم انجهم اللهم انجهم اللهم انجهم اللهم انجهم يا رب من ظلم الظالمين انجهم من ظلم الظالمين اللهم انهم عولاة فاكسهم وانهم خائفون فامنهم يا رب العالمين وانهم مشرقون شرقون فاويهم وانهم خائفون فاويهم يا رب العالمين وامنهم يا رب العالمين اللهم تقبل من مات منهم او قتل في سبيلك يا رب تقبلهم في الشهداء يا رب العالمين اللهم احفظهم وابعد عنهم هذا الاذى وهذا الظلم الواقع عليهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم عليك باليهود الصهاينة اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم وبمن يعينهم من الكفار المنافقين اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم شدد شملهم يا رب العالمين اللهم اجعل الدائره تدور عليهم يا رب العالمين اللهم فرحنا بهزيمتهم كما بكينا فرحنا واشف قلوبنا يا رب بهزيمتهم يا رب العالمين اللهم يا رب نحن لسنا اهلا بالنصر ولكن تعليم شاربه عاملنا بنصرك عاملنا برحمتك واجعلنا نتوب إليك يا رب بسبب هزيمتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين، والصلاة والسلام على